يقول وصاب بالنعاس أثناء الصلاة. النعاس يعني حال الصلاة وعند الذكر من الشيطان، أما النعاس في الحرب فهو من الرحمن، أمنة من الرحمن، فعليك إذا أصبت بالنعاس أن يعني تحاول أن تطرده بذكر الله عز وجل، وربما لو انتقلت من مكانك إلى مكان آخر يطرد النعاس. ومما يطرد النعاس أيضا السواك ونحو ذلك. نعم. على كل حال يقول هل يبطل الصلاة إذا لم تستغرق في النوم؟ أي نعم، من جنس السهو إذا كان قليلا. اللهم المستعان. لكن النعاس في الصلاة وعند الذكر من الشيطان والعياذ بالله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك ما يدل على أن الشيطان كان يعلم أن آدم وذريته سيهبطون إلى الأرض حتى سأل الله أن ينظره إلى يوم القيامة؟ هذا السؤال سئلت إياه وأنا في الطريق أمس، وأجبت الأخ وقلت له يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ما ذكر عن الشيطان وقوله حق، ما الداعي إلى أننا نسأل هو الشيطان يعلم ولا ما يعلم؟ إنما الواجب علينا أن نسمع قول الله ونسلم ونصدق ما قال الله عز وجل. الشيطان قال هذا قال هذا، سواء كان يعلم أو ما يعلم، على كل حال لولا أي نعم. ثم إنه ما في شيء خفي حينما يعني وقع آدم في حينما لعن الله الشيطان، لعنه لعنة وطرده، قد يكون نعم إنه يدري أو يعلم أن آدم أنه سيتسلط على آدم ويغويه وأنه سيهبط إلى الأرض. أي نعم، ليس هناك ما يدل على أن أو لكن التكلف في هذا يعلم الشيطان أو ما يعلم. أي نعم، ما للتكلف حاجة، ما للتكلف موضع، وقد قال الله عز وجل عن الشيطان ما قال، فما قاله الله حق. هيه ابليس في الجنة كيف وسوس لآدم؟ الجنة نفسها. هي نعم، يدخل الجنة ابليس، يدخل المسجد ويدخل الجنة ويوسوس. اي نعم، لكن الله طرده يعني اخرجه من الجنة، قال نعم فما يكون لك ان تتكبر فيها. ها، الله اكبر. يقول توضيح كيف لم يحتج آدم بالقدر. لا، آدم احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على المعصية. المعصية ماذا قال آدم؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا في المعصية. أما على المصيبة أنه هبط نتيجة هذه المعصية، هذه مصيبة يعني شملته وشملت ذريته، فهو يحتج يقول هذا قدر الله عز وجل، فهو يحتج بالقدر على المصيبة. وقلت أن الله كتب علي، أي نعم يعني قدرا مصيبة، وقدر الله عز وجل 4 مرات بالعلم والكتابة وعموم المشيئة لكل ما هو كائن ونفوذ القدرة، قدرة الله عز وجل، لا يحصل شيء في الكون إلا بقدرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وروى أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمالكم تعرض على قريبكم وعشائركم. وإن ما ذكرت لنا يعني أبو داود في يعني في ما خرجت نعم، وذكرت الرقم إن أعمالكم تعرض على قريبكم وعشائركم من الأموال، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. هذا فيه يعني يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى مراجعة إذا كان هذا ما قلته صحيح، وإلى مراجعة أقوال أهل العلم فيه. الله أعلم، أنا ما يحضرني شيء أقوله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حضر من مصر اليوم إلى المدينة، وإن شاء الله سوف يقوم بعمرة باكر والسفر إلى مكة، هل يجوز؟ طيب وش المانع؟ تروح باكر أو تروح اليوم، الله يسهل لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولك. ما أدري وش معنى سؤاله، ما كان في نفسه شيء آخر. سوف أقوم عمرة باكر، إن كانك تبي تكرر العمرة قصدك، ما أدري يعني تخرج من مكة إلى التنعيم، فهذا خروجك من مكة إلى التنعيم بعد فراغك من العمرة ليس مشروعا. أي لا، هو يقول والسفر إلى مكة المكرمة. نسأل الله أن ييسر لنا ولك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فاتته صلاة يؤديها، إلا إن كان عاد عنده اعتقاد سيء يريد الإذن من الشيخ، ما أدري، هذا خطأ يعني يستعمله بعض الناس، يعني أضلهم الشيطان وأصبح على زعمه بين شيخه كالميت بين غاسله، هذا كله شطح. هذا كله نحسن الظن بالأخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من فاتته صلاة يؤديها، نعم من فاتته صلاة يؤديها يقضيها، من نام عن صلاتها أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. يقول جاء من مصر صائما، فهل أفطر على أذان مكة أم أذان مصر؟ يا أخي أفطر على أذان المحل اللي أنت فيه، يعني أذن في مصر وقد غاربت الشمس عليك هنا، تصبر حتى تسمع الأذان في مصر، أجل تسحر على مصر، يعني تطلع الشمس وانت تاكل حتى يسحر. على كل حال الصوم والإمساك والإفطار وفق طلوع الشمس وغروبها في المكان الذي أنت فيه. ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعمل في شركة سياحية تقوم بعمل رحلات إلى القدس للمسلمين وغير المسلمين تحت إشراف السلطات اليهودية، فما حكم عملي وما حكم هذه الرحلات مع العلم بأن غير المسلمين قد يمارسون طقوسا دينية هناك؟ لا تشيل غير المسلمين، إن استطعت أنك ما تحمل غير المسلمين فنعم. وكل حال أنت يعني مؤجر تريد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الأقصى، المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، تشد إليه الرحال. لا ما يقيده، نسأل الله أن يطهره من براثن اليهود. إذا استطعنا أن نزور المسجد الأقصى في هذه الظروف أو في أشد منها، إذا استطعنا، قلت إذا كان فيه استطاعة، وأظن فيه استطاعة، لو لم على كل حال إذا حصلت لك زيارة المسجد الأقصى بأي طريق هو خير. أين أنت ما تأخذ تأشيرة من اليهود عشان تروح الكنيسهم ولا تؤيدهم على عملهم، تأخذ منهم تأشيرة لتزور المسجد الأقصى، ما فيه أين، وما عندك طاقة تحارب اليهود، فإذا اتقوا الله ما استطعتم. ها؟ ايه وماله الرسول مات ودرعه، ايه هو الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه. اسمع مني يا شيخ الله يعافيك وانت قد علاك الوقار، الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين اردب من شعير، يرهن الدرع آلة السلاح آلة الحرب، يرهنها عند يهودي، مات ودرعه مرهون عند يهودي بطعام، تعامل ما في شيء، تعامل نظيف، لكن لا تتعامل معهم بالربا. اي نعم. عند سماع الأذان فهل يجوز للصائم ان يتوقف عن الطعام والشراب مباشرة؟ نعم، اذا سمعت الأذان خلص. اي نعم. لا تأكل بعد حتى فراغ المؤذن، المؤذن لا يبدأ الأذان حتى يطلع الصبح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، لا شك الحب في الله والبغض فيه هو العروة الوثقى. نعم، هو أوثق عرى الإيمان الحب في الله. يقول أنه لأبيه جزء من المال ويريد إخراج زكاة هذا المال على الأقارب وبعض المعسرين، ولكن أبي أعطاني جزء من هذا المال إيش، ووالدي هو جزء من الزكاة، جزء من هذا المال، وقال لي لأشتري به بعض من الذهب بغرض مساعدة في زواجي. هو أعطاك يعني أعطاك على أساس، لكن الزكاة ما تصلح لل ما تصلح يعني تكون بديل من النفقة الواجبة، لكن تكون الزكاة تعطيها شخص يوفي دينه، ولو كان أبوك، إذا كان على أبيك دين أو على ولدك دين تعطيه من أجل أن يوفي دينه أو يكون عليه بعض الالتزامات، لكنها لا تصلح للفرع ولا للأصل، لأن الفرع والأصل من الورثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ضيف العمرة والهروب إلى الحج؟ ما يجوز يعني. ما يجوز تجي بتأشيرة عمرة ثم تتخفى عن السلطات، تكون مخالف لولي الأمر، ولا تأمن العتب، لا تأمن إذا عثروا عليك أن يهينوك، لأنك أذللت نفسك. لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، حمل من الأمر ما لا يطيق، والله عذرك سبحانه وتعالى، ما ألجأك إلى هذا، أنت معذور. وعليكم السلام ورحمة. إذا كانت الحجة فريضة وإذا لم تكن فريضة، ما الذي يحملك على أن تتكلف هذا التكلف وتؤذي، تخالف الولاة الأمر وتؤذي إخوانك بمزاحمتهم؟ لأن ولي الأمر ينظم الأمور هذه بحيث لا يحصل على المسلمين مشقة أو يزحم بعضهم بعضا. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام، واسترح الله يبارك فيك. استرح الله يبارك فيك، استرح. قال هل هناك ما يدل على أن الشيطان كان يعلم؟ هذا نفس السؤال اللي جبنا عليه. أي أظن انتهت الأسئلة. نعم، وش تقول أنت؟ أي يحفظه الله على سلام. لا لا، عليكم السلام. ورا ما بتلت أنت اللي تسألته؟ لا أنت واحد ثاني. وراك ما روحت ماشي. اصبر اصبر يا أخي، هذا جاي منا وهذا جاي منا، سبحان الله. احنا معشر المسلمين ينبغي أن يعني نعطي المثال في حسن السؤال والأدب نعم نعم، ممكن يعمل، لكن يعني أنت عملت عمرة سابقا لنفسك؟ إيه لا، إذا عملتها الآن أي نعم، ما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع. أدعو لأبيك وأدعو لأمك وتجي مرة ثانية إن شاء الله وتعتمر عن أمك أو أبيك، والله أعلم. نعم، أنا سافر مكة النهاردة فلها حائط. ها؟ فلها حائط. إيش؟ دورة. ايه ايه تعمل هي تحرم معك وتبقى هناك حتى تطهر، ثم اذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى هي على احرام، بس لا تقربها، هي زوجتك. اي لا تقربها اذا طهرت لانها محرمه. اي حتى تنتهي. اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر, أصبر. انا انظمكم، لا تتضاربوا، انا انظمكم، اصبر شوي. أقول له أنظمكم، بنتي متزوجة. نعم يا شيخ، أنت في نفسك شيء؟ أي وقلمت بعد ما حرمت؟ لا ما يضرك، لا ما هو لازم، إذا طالت أظافرك يعني أي مش طويلة، خلاص ما هو لازم، ما هي طويلة، إنما تأخذ ما تحتاج إلى أخذه، شاربك ما هو طويل، ما هو لازم، تغتسل تأخذ ما تحتاج إلى أخذه، تنتف يعني الأبط وتحلق العانة وخلاص وتغتسل. نعم وش أي أي تعطيها أي تعطيها بنية تصدق على زوج بنتك.